أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقلنا حرف أي طرف، والطرف لا يكون الإنسان الجالس عليه متمكنا من جلسته، فأي حركة منه تودي به إلى القاع. ولكن المراد بالإيمان الاطمئنان الإيمان، أن تكون متمكنا من يقينك بربك، سواء أجرى عليك من الخير ما تعلم أنه الخير، أو من الشر في نظرك وأنت تعلم أنه الشر، لأن إيمانك المتمكن يقضي بأن الذي أجراه عليك كل الخير. فإن أصابه خير اطمأن، خير أي في عرفه، وإن أصابته فتنة هي تبقى من الله بيضا. ليه؟ لأن الفتنة اختبار وابتلاء. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول للملائكة: هؤلاء الذين قلتم فيه كذا وكذا يعبدونني، فيقولون له: إنما يعبدونك لما تجريه عليهم من النعم عافية ومالا وغنى وإلى آخره. فيقول: وأسلب كل ذلك عنهم فيؤمنون به. فيبتلي الحق سبحانه وتعالى بعض الخلق ليعلموا أن إيمانهم به وأن خضوعهم له ليس لمجرد النعمة، فإذا سلبت لأنهم في السلب يعتقدون أنه عين العطاء. الذي يسلب الله عافيته ليصده عن غرور بها أو يصده عن انحراف، والذي يسلب ماله لأنه يتخذه وسيلة للغير، حين يقدر هذا يعلم أن سلبه هو عين العطاء من الله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، لأنه مش قاعد على طرف، خسر الدنيا والآخرة، لأنه إن أصابته فتنة وبعد ذلك زعزعت إيمانه الفتنة فيها بلاء، يبقى أخذ البلاء، يبقى خسر في الدنيا في نظره، وبعد ذلك خسر الثواب في الإيه؟ في الآخرة، يبقى خسران مبين، لأنه خسر دي. ولذلك يقول: إذا سلب الله من عبد النعمة فليجعل سلبه نعمة. لما يسلب منك نعمة اجعل السلب إيه؟ اجعل السلب نعمة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصاب أي بحق هو من حرم الثواب على المصيبة. هذا هو المصاب بحق. أما إنسان مصاب وبعد ذلك رضي بقدر الله فيما لا يقال له أنه إيه؟ مصاب، لأن المسألة جرت عليه نفعا وأعطته يقينا بأن ربه أجرى عليه ذلك لحكمة عنده. ذلك هو الخسران المبين أي المحيط. اخذ في الدنيا خسر. ولذلك احنا كنا نقول اللي يموت له حبيب ما يقعدش يبجر من القدر عليه، لا، خسر به دنياه يكسب به اخرته، لانه ان عمل كده يبقى خسر في الدنيا وخسر في ايه. يبقى هو من الذي صعد المصيبه؟ هو نفسه، هو صعد المصيبه فجعلها ايه؟ مصيبتين اثنين. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. طب اللي انت بتدعوه فيها وبتعبده مش عارف ايه، لما احنا ابتلناك بفتنه ما شالهاش عنك ليه؟ كان يشيلها عنك بقى. انما طب ده احنا بنقف عشان تفهم ان ما فيش يجيب الاشياء الا الله ولا يرفعها الا الله. يدعو من دون الله ما لا يضره ان لم يعبده، وما لا ينفعه ان عبده. يقول تاني: يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. الله. في الآية الأولى أثبت أنه بيدعو ما لا يضر وما لا ينفع، في الآية الثانية بيقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. إحنا قلنا زمان أن لما يجي أفعل التبديل أو صيغة أفعل دي تدل على أن اثنين اشتركا في شيء، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر. تقول فلان أحسن من فلان، هما اشتركا معا في الحسن، بس واحد أكثر في الحسن شوي. طيب يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، يبقى فيه نفع ولا مفيش نفع؟ بس ايه الضرر اقرب من الميل يبقى فيه نفع بقى. يبقى اذا اشترك في شيء وزاد احدهما على الايه يبقى الايه دي تناقض في ظاهرها الايه الاولى ولا لا؟ قال لك تناقض. لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انما ليه بيقول له الاصنام اللي كانوا بيعبدوها والاوثان لها سننه ولها رؤساء هم اللي بيه يتحكموا. اي واحد يقول حاجه يقول له والله يبقى ادي الالهه علشان يعملوا لي كذا وكذا وكذا، يقول له مش عارف ايه. الله، يبقى اذا الجماعه اللي قايمين على امر الاوثان لهم سلطه زمنيه، لهم ايه؟ سلطه زمنيه. فاما ان تكون انت بتروح للصنم مباشره، واما انك تكون روح لمين؟ للواسطه دي. الواسطه دي هو نفسه بينتفع ولا ما بينتفعش؟ لان بيجي له خير كله، كل حاجه تنذبح ولا هي الاصنام بتاكل، الاصنام بتشرب، ما بيجي لها الخير كله يذبحه. منين اللي بياخدها؟ طيب، يبقى اذا الرؤساء لهم نفع من مين؟ من الاصنام. هم سبب في هذا الايه؟ في هذا النفع. لكن نقول له النفع الذي تاخذه منهم انت بتاخذ له ينفعك قد ايه في حياتك؟ طب وما حياتك؟ ما مقدار حياتك انت؟ يقول انا حياتي ما يعرفهاش، يمكن دلوقتي او يموت. يبقى ستنتفع بما نفعوك به سببيه. خدت بالك مده قد ايه؟ مده بسيطه. وبعدين يجي الموت، يبقى الضر اقرب من النفع لانك انت ما تخلصت ما انتفعت به. ويجي لك الايه؟ الموت. يقول ما دام جه الموت قامت قيامتك، لان ما فيش عمل بعد كده ولا ايمان ولا اي حاجه. يبقى نقول لاقرب بقى الضر ولا الايه؟ ولا النفع. ايه الضر؟ ليه؟ لانه ان انتفع بشيء يقوته يوم او يقوته ساعه فلن يضمن هذه الساعه ولن يضمن هذا اليوم، لان من الممكن قبل ما تنتهي نعمته اللي هيتنعم بها في الساعه دي يجي له الموت. ولما يجي له الموت يبقى الضرر اللي هيصيبه في عذاب الاخره اقرب من النفع ولا مش اقرب من النفع؟ اقرب من النفع، لان النفع قد يفول مدته وهو لا يملك هذا الايه؟ وهو لا يملك هذا الطول. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. كلمه بئس يعني قبح وساء. المولى هو الذي يليك، الذي تجعله يليك ويقرب منك وتقربه منه، هذا اسمه ايه؟ مولى. والراد به النافع، لانك لا تقرب الا النافع لك. ولكن التقريب فيه امرين، قد تقرب من ينفعك ان اصابتك شده ويكون بجوارك ويدفع عنك الشده والبلاء ويبقى ناصر، وقد تقرب من تسعد به مجلسا وتأنس به. كده اللي بيجيب واحد يقعده ويضحكهم ويقعدوا ايه يعني يبسطهم كده، انما هو ضعيف لا يقوى على نصر ولا يعني ان جات له ازمه ولا ما يقدرش يعمل حاجه. يبقى فيه اثنين اللي بيقربه الانسان، اثنين: واحد يعينه للشده يبقى ناصر له، وواحد يمتعه به ايه؟ مجلسه كده وقاعد كده يأنس به خلاص، او تفكير ايه؟ مجلس وبس. انما لما يجي الشده ما يقدرش، ضعيف قاعد بس يعني ممكن كده يبسطه. اذا ففيه عشير وفيه مولى. هو من ناحيه المولى بئس المولى، لانه لا ينصره، ان جت فتنه مش هينصره. وحتى يا ريت يبقى عشير يقعد يسليك ويلا يقضي وقتك كده وبتاع وتأنس بيه، لا دي نافع ولا دي نافع، تبقى تقرب منه ليه؟ لا هو مولى ينفعك في الشده ولا هو ايه؟ مؤنس يؤنسك في غير وقت الشده، لا دي في نافع ولا فيها ايه؟ لبئس المولى، اي قبح مولاه وقبح ايه؟ عشيره. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ان الله يفعل ما يريد. بعد ما تكلم بقى عن الجماعه اللي هيروحوا في العذاب، ولكن لابد ان ياتي بالمقابل، لان ذكر الشيء ومقابله النفس عندها استعداد للمقارنه. فلما يديله شيء يجيب له نفع ويجيب له شيء يجيب له ضر، يقوم يقارن بين ايه؟ بين نفع وضر. لكن لما يجيب النفع لوحده يبقى الضر مش امامه، لما يجيب الضر لوحده يبقى النفع مش امامه، لكن لما يجيب له الاثنين ويا بعض كده يبقوا الاثنين ايه؟ اجدى في ايقاع الحجه في ايه؟ في نفسه. ولذلك احنا قلنا لما ربنا يقول ان الابرار في ايه؟ نعيم. ده كلام نعم. وان الفجار فليضحكوا قليلا، يجيب المقابل ضروري. ليه؟ لانك اذا اخذت النعمه بدون النقمه قبلها يمكن تاخد النعمه كده طبعا، انما نعمه وقبلها نقمه يجيب لك حاجه كده جنه وقال ايه ادي الجنه وادي يمكن لما تجيب الجنه من غير مقابله النار يبقى المقارنه سهله شويه، انما تجيبها قبل النار تبقى المقارنه بين ايه بين سلب ضر وايه وايجاب ايه. ولذلك يقول لك فمن زحزح ايه عن النار وادخل الجنه. شوف جاب له الاثنين، انت لما امنت مش بس زحزحت عن النار، ده لو زحزحت عن النار فقط يبقى نعمه، لو ادخلت الجنه ولا شفتش النار يبقى نعمه، انما انت زحزحت عن النار وادخلت الايه وادخلت الجنه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان دي عمل قلبي ومواجيد يقين اطمئنان نفس، لكن الايمان له مطلوب. طب انت امنت بالله واطمئننت الى انه الفاعل المختار الاعلى الواجب الوجود اللي اللي اللي اللي ده كله عشان ايه؟ لازم علشان تستمع له، تستمع له امر لانه حكيم، وتثق في قدرته لانه قادر، وتخاف من بطشه لانه ايه ولا تيأس من بطشه لانه باطل، ولا تأمن قبضه لانه ايه قابض. كل دي المسائل دي انت امنت بها عشان ايه؟ علشان لما يأمرك امر تستحضر كل حيثيات هذا الامر. لم يأمرك ربك بشيء ولم ينهك عن شيء من فراغ، انما امرك وانت تعلم كل صفات الكمال فيه، ونهاك وانت تعلم كل صفات الجبروت فيه، يبقى لازم تستحضرهم ايه الاثنين. ان الله يدخل الذين امنوا وعمل اثنينهم. ولذلك واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، ان الانسان الا الذين ايه امنوا وعملوا الصالحات، ومش بس يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويتواصوا بالحق. ليه؟ لان التواصي بالحق والصبر على الشدائد دي هي استجابة الايمان، لان المؤمن هيعرض لفتن كتير وزلزال كتير واستهزاء وسخرية وعذاب والى اخره، يوم الانسان يتواصى مع اخيه بالايه بالصبر. ولذلك قلنا مش يوصي بالصبر، لا يتواصوا. ليه يتواصوا؟ قال لك لان الانسان مش كل الناس يجيها فترة ضعف، واحد تجي له فترة ضعف في شيء والباقي قوي، يبقى اللي ما يكلوش فترة الضعف دي ينصح مين؟ وهو هيجي منصوح في وقت تاني لما تجيله برضه فترة ايه؟ يبقى تواصوا معناها ايه؟ انكم تتعرضون لهزات، ولكن ليس لهزات شاملة جامعة، وانما بعضكم يتعرض لهزة والاخر مش متعرض لها. يوم اللي متعرض للهزة يروح فين؟ يستمع لمين؟ للي مش متعرض للهزة يقول له اصبر اجمد اتجدع شدة وتزول، هيدي المواساة. وبعدين يتواصل بالصبر وتواصل بالايه؟ اوعى الكتنه دي تخليك تزحزح عن الحق، اوعى خد بالك بالشكل. وتواصل بالايه؟ يبقى العناصر النجاه كام؟ ايمان وعمل وتواصل بالايه؟ حق وتواصل بايه؟ وتواصل بالايه؟ بالصبر. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. احنا بقى عارفين ان الجنات يعني الزهق اللي بيبان فيها او كده من المتع، الزرع والخضرة والنضارة والزهور والاشياء الجميلة دي، ودي بنت المية. وبعدين بقى هيبقى فيها شيء تاني غير كده بقى، الثمار والمش عارف والايه والايه والايه، بس ابرز ما فيها ايه؟ هذه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. مرة يقول تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها، عشان تجري تحتها يمكن جاي من حتة تانية بس هي نافذة عليا كده من تحت، انما ما يتقولش ما يمكن تنقطع من فوق، ده مأمنك وقال لك برضه يجيلك من هنا ويجيلك من عندك انت زي فيك. يبقى تجري من تحتها وتجري ايه؟ وتجري تحتها، تجري من تحتها الانهار. ان الله يفعل ما يريد، يعني الافعال بتاعته ما هيش علاجية، علاجية يعني يقعد يعمل في حاجة، يمكن انت تعمل في حاجة تستغرق منك ساعة تستغرق منك نص لانك بتعالج فيه، انما اصل ربنا ما بيعملش بالعلاج، بل انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. وتاخد بالك من نفس العباده، اذا اراد شيئا هذا الشيء يقول له ان يقول له. طب ده هو ساعه ما قال له ما كانش موجود، بدليل انه هيكون بعد ما يقول له، مش كده ولا لا؟ ده بيدي له خطاب كان دي موثوق بقى، هو ده هو موجود اهو، يقول له كن فيكون. نعم. من كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إيه الحكاية؟ ساعة ما تسمع كلمة ظن تعرف أنه علمي مش يقيني مش متأكد يعني، لأن احنا لما اتكلمنا على نسب القضايا الحكم محكوم به ومحكوم عليه، زيد مجتهد يبقى انت حكمت على زيد بايه؟ بالاجتهاد، يبقى فيه حكم ولا لا؟ حكم اسندت اجتهادا لزيد. هذا الحكم تيجي تقول فيه هل الحكم ده انت بتعتقده؟ يبقى ده اعتقاد. طب لما تعتقده هو موجود صحيح؟ صحيح انت اللي انت بتعتقده صح ولا غلط؟ فان كان صح تقدر تجيب لي عليه الدليل؟ يقول لك ايه الدليل؟ اهو الواد طلع الاول كل سنه يطلع الاول. يبقى خد القضيه ايه؟ اعتقدها وعليها ايه؟ دليلها. طب افرض انه اعتقدها وما قدرش يدلل عليها. قام قال لي يقلد سمع من الاستاذ بتاعه مثلا ان الواد ده كويس ومش عارف، فتيجي قال لك ما يقدرش يجيب الدليل. زي ما بنعلم الولد الصغير قل هو الله احد. الله احد اثبتت الاحديه لله. خلاص؟ ودي قضية واقعة. لكن الواحد يقدر يقيم عليها الدليل؟ ما يقدرش يقيم عليها الدليل لما يكبر بقى وعقله يشتد. أمال بياخدها ليه؟ قال لك من المأمون عليه اللي هو من أبوه أو من مدرسه اللي بياخدها. يبقى بيقلده بقى. يبقى إيه؟ فإن كانت القضية واقعة لكن ما تقدرش تدلل عليها يبقى ده اسمه إيه؟ تقليد. اكتب علم بقى الحقيقة واقعة وأنت بتعتقدها وهي واقعة وتقيم عليها الدليل. يبقى ده العلم بقى اسمى مراتب الايه؟ العلم. الحقيقه ايه؟ انت تعتقدها، هذه واحده. وهي واقعه مش مخالفه لاعتقادك تبقى كذاب. لا. وتستطيع ان تقيم عليها الدليل. طب امال اذا كانت واقعه وهي معتقده بس ما اقدرش اقيم عليها الدليل يبقى تقليد. بتقلد الغير. الله طب وايه لم تكن ان كانت بتعتقدها وهي مش واقعه؟ يبقى ده جهل بقى. انت بتعتقدها وهي مش ايه؟ مش واقعة. يبقى ده ايه؟ جهل. يبقى الجهل هو ايه؟ من يعتقد شيئا غير واقع. الله. وده يعمل ده هو ده اللي بيتعب الدنيا. الجاهل هو اللي يتعب الدنيا. لان اللي ما يعرفش خالص الامي ما عندوش فكرة. تستطيع انك انت تديله الحقيقة فياخدها. انما الجاهل اللي عارف الحاجة على غير واقعها يعوز منك حاجتين اتنين. الشيء الاول انك تقتلع منه الايه اللي مش حق وتنزل له يبقى كم شغله وياه، انما الام وياه كم شغله؟ تديله الحقيقه بس وخلاص انت ما عندوش ما يعرفها. انما الجاهل عنده ايه؟ ما يعارضها. يبقى الاول تشيل عنده اللي بيعارض وبعدين تديله الايه؟ تديله الحقيقه. طيب فان كانت النسبه دي ما فيش فيها وقوع مشككين، انت متشكك يعني الاثنين قد بعض، ليه صح وما يصحش الاثنين قد بعض، يبقى ده الشك. انا يعني اقول زيد مجتهد، انا شاكك في ان زيد مجتهد، يعني لا اقدر اقول مجتهد ايه ولا اقدر اقول مش مجتهد. طب فان كان الاجتهاد غالب ادى ايه اسمه ظن، فان كان الاجتهاد مغلوب يعني هو المرجوع عليه يبقى ده وهم. يبقى النسب كلها بتاع القضايا قلنا كم نسبه بقى؟ ها ده علم وده تعتقد شيئا وهو واقع وتقيم عليه الدليل. تعتقد شيئا وهو واقع ولا تقيم عليه الدليل يبقى بتقلد. تعتقد شيئا وهو غير واقع يبقى جاهل. خلاص؟ ما تجزمش بالشيء ما عندكش جزم بيه، نقول له متساويين النفي والاثبات يبقى ده الشك. الاثبات اكثر يبقى ده الظن، الوهم عدم الوجود اكثر يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الوهم. يبقى هنا الظن بقى هنا، من كان يظن بس يمر على خاطره كده ان ربنا مش هينصر محمد. اللي بيتوهم كده ان ربنا ما ينصرش، بيقول مين يتوهم ان ما ينصرش محمد؟ ده لازم الجماعه الكبار ولا الكذب. يعني فاهمين ان يعني املهم ايه؟ ان محمد ما ينتصرش في المعركه دي، معركه الايمان والكفر، وهم ما ينتصروا عليه. فربنا بيقول له اللي يظن هذا الظن يمتنع عنه، لانه لن يكون، لانه ايه؟ لن يكون. من كان يظن ان لن ينصره الله يعمل ايه؟ قال والله ده هو يبقى من غاز اللي بوادر النصر ماشية، فبيريح نفسه بايه؟ بخاطر ان ربنا لا مش هينصره، مش هيستمر النصر دي. نقول له لا، انت هتفضل بغيره وربنا هيتنه ايه؟ نصره. وان كنت بقى عايز تريح نفسك من الغيظ اللي عندك دي، مالكش الا حاجه واحده ابدا، انك انت ايه؟ تحط الحبل في السماء كده وتربك نفسك فيه وتشغل نفسك وتقع، ما فيش حمايه ما تجيبش من الغيظ ولا العيد. فان كان هذا الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ فافعله. الله، الغيظ هو ايه؟ قال لك الغيظ ده هو نوع من الغضب بس مشوب بحزن واسل وحسره على ان شيء واقع قدامك لا يرضيك وانت مش قادر تعمل فيه حاجه. هذا الغيظ. يبقى الغيظ نتيج من ايه؟ غضب وحزن واسى على انك انت ما انتش قادر ايه؟ تعمل اي حاجه عشان تخلص منه. ودي الماده دي يعني موجوده، نقلها الله حتى للجمادات التي لا تحزن، مش قال في الجنه تكاد تميز من الايه؟ من الغيظ. على النار، على النار تكاد تميزوا من الغيظ، على النار تكاد تميزوا ايه؟ واذا قمنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظ يعني من غضب منهم، زي ما انت تقول انا من غضب من فلان، من غضب من فلان، يبقى غضبان عليه، غضب مشوب بحزن ولم تشغادر ترد عن غيظك. فربنا بيقول لهم ثقوا تماما ان الله لم يرسل رسولا الا وهو ضامن انه ينصره. فان كانت عندكم فكره ولا يخطر ببالكم ربنا مش هينصره، مش هيريحكم من الحكايه دي، هو هينصره ينصره، وان كانت دي غيظاكم يبقى مش هيريحكم منها الا انكم تشنقوا نفسكم. فليمدد بسبب الى السماء، يمد يعني يمط، سبب يعني حبل. الحبل ده فين؟ يربطه في السماء. طب هو حد يقدر يربط حبل في السماء؟ ابقى علقه على محال، يبقى اللي هتعلقوا عليه محال. حتى كان نفسكم مش هتقدروا، اذا هتفضلوا ايه؟ من الغوص. ولا السماء شيء اخر في مكنتهم ان يربطوا فيه الحبل، سماء البيت سقفه يربط في زي ما اللي بيشنق نفسه يروح حاطط حبل في السقف كده ويحط الزر بتاعه ويحطه يقف على حاجه وينطرها برجله كده يروح ايه؟ ثم ليقطع. او فليمدد بسبب الى السماء. ما هو السبب؟ مش الحبل بقى، شيء يوصلك الى السماء لتمنع عن محمد اسباب المدد في النصر علشان تنزل بيه. شوف لك النصر جاي من ايه؟ جاي من السماء من فوق. كل تقدر بقى تشوف لك سبب من الاسباب ولا مطيه ولا اي حاجه ولا مش عارف ايه تطلع بها وتروح عند السماء دي عشان لما ربنا يقول نزل النصر لا بلاش، وانت مش هتقدر، يبقى هينصره ولا ما ينصروش. هنا لم يجئ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان الحق سبحانه وتعالى بيقول من كان يظن منكم ايها الكفار المعاندين اللي من غزم ان النبي بوادر النصر تسير في ركابه، اللي من غزم من كان يظن ان لن ينصره، ينصر من بقى؟ لا من محمد. طب وجيت محمد دي منين؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان الاسماء اللي بتدل على معاني، وهو الاسم يدل على ايه؟ على معنى. ساعه ما تسمع كلمه سماء تفهم، ار تفهم، نور تفهم. الله، يبقى الاسم بيدل على ايه؟ معنى، بمجرد ما يذكر تعرفه انت. طيب على الاول هنا بقى الاسماء دي قسمين، قسم ضمير وقسم اسم الظاهر. الظاهر دي الالفاظ اللي محمد وبكر وعلي وخالد وسماء وارض وشمس وريح، دي اسماء. انما الضمائر انا وانت، انا يعني اللي بتكلم، كل واحد يقدر يقولها، انت برضه تقول ايه؟ انا. يبقى ضمير مبهم، ايه اللي يعينه؟ التكلم. يبقى التكلم هو اللي بيعين مسمى، انا يعني اللي بتكلم اهو. طب وانت؟ مخاطب. طب اتكلم واحد تاني اقول له انت، مش تمشي وياه؟ يبقى امر مبهم يعينه حال الخطاب، انت بتخاطب مين؟ اهو ده، يبقى انت من دي، وان خاطبت دي يبقى انت، وان كنت بتتكلم انت تقول انا، مش ده ضمير؟ يبقى اذا عمدة الفهم في الضمائر ذات الايه؟ المتكلم وذات المخاطب. طب فان لم يكن متكلما ولا مخاطبا يبقى غائب، له متكلم ولا هو مخاطب. يبقى هتجيب قرينة التعريف منين؟ طب انا لان انا اللي بتكلم مش كده، احنا نحن الجماعة اللي بتكلم، انت وانتم اللي بنخاطبكم، يبقى معروف ولا مش معروف؟ يبقى اذا التكلم هو دلالة على الايه؟ على الاسم. والخطاب دليل على الايه؟ لا هو تكلم ولا هو خطاب، ضمير هو هي هما هن هم مين هو مين هي مين. ماشي، يبقى التكلم بيدل والخطاب يدل والغائب مفيش دلالة. يبقى لازم تكون متقدم حاجة قبل كده هي اللي تدل. جاءني رجل فأكرمته، اللي هو مين؟ الرجل اللي فات. جاءتني امرأة فأكرمتها، اللي هو فات. قابلاني فأكرمتهما، هما الاثنين. جاء القوم فلان وفلان فأكرمتهم. يبقى مين اللي بيدل على معنى هو وهي لضمير الغائب ده؟ مين اللي بيدل؟ المرجع. الايه؟ المرجع اللي هو ايه؟ مرجع الضمير. ولذلك يقول لك كل ضمير غيبة تعريفه لا بد ان يكون بايه؟ بضمير. ان ما كانش فيه ضمير ما يقدرش في ايه تعرف. طب اين الضمير هنا في قوله من كان يظن ان لن ينصره؟ ما جاش سيره سيدنا، ام قال لك شو بقى؟ طب ده بيتكلم على النصر على الكافرين، والنصر على الكافرين بين مين ومين؟ بين الرسول اللي جاي بالايمان والجماعه اللي بيعندوه. يبقى اذا المقام متعين انه لا يعود هذا الضمير الا على رسول الله، كما قال الله انا، هو بيتكلم. يبقى اللي مين بيتكلم؟ انزلناه. انزلنا ايه بقى؟ يبقى لازم القرآن. الله، يبقى متعين ولا لا؟ ولا يتعين الضمير الا اذا كان الخاطر لا يصل الى غيره في مقامه. قل هو مين؟ هو الله. مع ان المرجع متأخر، هو الله. طب احنا نقول الله هو القهار، الله هو كذا، لا ده احنا قلنا هو الاول وبعدين قلنا مين. فكأنه اذا قيل هو على انفراد لا يمكن ان يكون الا مين؟ الا الله. هناك بقول لك ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، في ظهر ايه؟ ما فيش المقام، ما فيش حاجة. يبقى الآن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يبقى إذا في حاجات اسم الضمير إيه؟ متعين. إنما إحنا عايزين المرجع لما يكون الضمير صالح لذا ولذا ولذا ولذا، إنما إذا كان بصفة مقامه لا يتأل إلا أنا ولا خلاص، يبقى إيه؟ يبقى المقام لمين؟ للي يجي ببالك ده. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل ايه؟ اللي بيظن كده فليمدد، يمط الحبل كده. المد معناه ايه؟ شيء كده متكبب كده ايه وتمده، زي ما نقول الارض ايه مددناها كده. كل ما تمشي تلاقي ايه؟ تلاقي ارض. كل ما تمشي كده تلاقي ارض، كل ما تمشي. طب اذا كنت كل ما تمشي تلاقي الارض، يبقى معناها ملاش حافه، والا كنا نمشي نلاقي ايه؟ حافه كده ونقول الارض انتهت. لا، امشي يا اخويا، امشي كده لحد ما تروح لليابان، وبعدين تنقلب كده، وبعدين تروح على سايق على امريكا، وبعدين تطلع من امريكا على الهواي، وبعدين من الهواي على البحر الاطلسي مش عارف ايه، كل دي تلاقي ارض ولا مش ارض؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.